يا دمعي وانزلي سبتي لحد ما حدش قال لي وسيلي يا دمعي وانزلي كتير من ناس انساها يقول لي ردت من غيرها ما اقدرش اعيش يا زمان